تفسير الآية 20 من سورة الجن. يقول تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي هذا إعلان عام لجميع الناس عن خلاصة دعوة الإسلام منذ بدء الخلق وحتى يوم القيامة، أي قل لهم يا رسولنا الكريم وقولوا للجميع يا كل المسلمين من بعده، إنما ندعو أي نعبد ربنا وحده، أي مربينا وخالقنا ورازقنا وراعينا ومرشدنا لكل خير وسعادة في دنيانا وأخرانا، ولا نشرك معه أبدا أي أحد في العبادة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. ولا نتوجه إلا إليه وحده في الدعاء والسؤال والتوكل والشكر.